طالما فيه لو انا جيت اعمل بلبشن الاقي حته هارد جامده والحته الثانيه طبيعيه، يبقى الوضع ده ايه؟ ابسس. يبقى استيرنال بيرسايتس او استيرنال ابسس. فاحنا هنضطر ندي هنا قرص انتي بيوتيك، هنضطر ندي هنا ايه قرص انتي بيوتيك. هندهن المرهم عادي، حط كولد فومنتيشن عادي، وهندي برجال او نورودين لمده 3 ايام ورا بعض، وندي معاه الديكلوبريما او الديكلو او الديكلوفين 3 ايام ورا بعض برضه. هو يحط يدهن، حط ميه ساعه، ويدي الانتي بيوتيك اللي احنا هنقول عليه، الامور هتستقر معاه. هتبص تلاقي بيز. اذا طاب هنفتحه. طب جينا بعد 3 ايام ولقينا الوضع زي ما هو، هنعمل زي ما الدكتوره الشاطره قالت، نعمل ايه؟ اكسبلوراتوري بانكشن. لو ضربت الابره طلعت استيرنال اوزنج سيروس فلويد، يبقى انا عندي استيرنال بيرسايتس. طب لو انا ضربت الابره وطلعت لي بس، يبقى ده ابسس. ماشي. طب انا لو ضربت الابره وطلعت لي بلاد، يبقى هيماتوما، وممكن تبقى وارد تبقى هيماتوما كمان. ليه؟ لان هو مثلا عامل طواله بالاسفلت، طواله مسلحه، او حاطط خشبه كبيره كده قدامه، او قدام قدام في الزريبه، جت الجاموسه تقوم قامت ضربه صدرها فين؟ في الطوال، او ضربت صدرها فين؟ الخشب، او عامل وتد عالي، عامل وتد عالي جار في البتاع، قامت جت تقوم اتزنقت، جت تقوم قامت ضربه صدرها فين؟ في الوتد. طالما ضربت صدرها في الوتد، يبقى هيحصل انفلاميشن، يا اما هيماتوم، يا اما ابسس، يا اما بيرسايتس. الا يبقى السولنج اللي قدامي ده في المنطقه دي بالذات، يا اما فورين بودي، يا اما فيسيولوجيكال اوديما، واحنا عملنا ديفرنشال دايجنوز منهم واستبعدناهم، يا اما بيرسايتس، يا اما هيماتوما، يا اما ابسس. يبقى انا عندي 5 حاجات يعملوا لي نفس الوضع، والخمس حاجات عرفنا نعمل لهم ديفرنشال دايجنوز ونستبعدها من بعض، ونوصل لايه؟ للدايجنوز اللي انا قلت عليه. ايه السي عشان خلاص يا دكتور، احنا عايزين نبعد بعيد عن الفرق يا دكتور. هتدي ديكلوبريما 12